بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي للكاتب الاسكتلندي توماس كارلايل، بيقول إن حجارة الجرانيت التي تقف عثرة في طريق الإنسان الضعيف تصبح موطئ قدم لارتقاء الإنسان القوي. ما أجمل هذا الكلام. إذن الفكرة عندنا واضحة، ما عليك إلا أنك تحول العوائق لفرص. فكر إن العوائق اللي بتواجهك هي تحديات واجهت غيرك ممن سلكوا هذه الطريق، وحاول إنك تحولها إلى فرص للنجاح والتميز. تعرفوا قصة البريد الإلكتروني المسمى بـ Hotmail؟ Hotmail أغلبكم عنده، يا ياهو يا Hotmail يا جيميل. Hotmail معروف. اسمع هالقصة. بيعود الفضل في اختراع بريد الهوتميل إلى الهندي صابر باتيا اللي قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 بهدف أنه يدرس في جامعة ستانفورد، طبعا اتخرج منها بامتياز. هذا أهله أنه يشتغل في شركة إنترنت معروفة كمبرمج. هناك تعرف على شاب آخر تخرج من نفس الجامعة يدعى جاك سميث. كانوا هذول اللي هم صابر باتيا وجاك سميث بتناقشوا كثير في أفكار لتأسيس شركة متخصصة بالإنترنت، وكانت مناقشاتهم هم الاثنين بتدور ضمن الدائرة المغلقة الخاصة بالشركة اللي بيعملوا فيها. لما اكتشفهم رئيسهم المباشر حذرهم من استعمال خدمة الشركة في المناقشات الخاصة. في هاي اللحظة فكر صابر وجاك سميث بابتكار برنامج يمكنه أن يوفر لكل إنسان بريده الخاص، وبدأوا الاثنين أبحاثهم الخاصة إلى أن تمكن صابر من تطوير خدمة بريد مجانية سماها Hotmail. أخرجها إلى العالم في عام 1996، وبسرعة كبيرة انتشر هذا البرنامج بين مستخدمين الانترنت. طبعا لما تجاوز عدد المشتركين في أول سنة 10 ملايين شخص، قررت شركة مايكروسوفت شراء الهوتميل. وفي عام 1997 عرضت على صابر مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، 50 مليون دولار يعني تقريبا 35 مليون دينار أردني. لكن صابر كان بيعرف قديش هذا البرنامج مهم وقديش هذه الخدمة مهمة، فطلب 500 مليون دولار أمريكي يعني 350 مليون دينار أردني. بعد مفاوضات مرهقة استمرت حتى 1998، وافق صابر أنه يبيع البرنامج ب 400 مليون دولار. يعني هذا ال 400 مليون دولار هو ثمن لقراره بتحويل عقبة واجهته إلى فرصة. لما تواجهك صعوبة اعرف أن كثيرين غيرك يمكن واجهوها، لكن هل استطاع منهم واحد أنه يفكر فيها بوصفها فرصة؟ العقبة فرصة. حقا إن حجارة الجرانيت التي تقف عثرة في طريق الإنسان الضعيف تصبح موطئ قدم لارتقاء الإنسان القوي. بيقول وينستون تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، الإنسان المتشائم يرى صعوبة في كل فرصة، في حين يرى المتفائل فرصة في كل صعوبة. اسمعوا هاي القصة عن الكيفية اللي بدأ فيها طيران فيرجن. كلنا بنعرف فيرجن أتلانتيك وفيرجن إيرويز، وهذا على لسان ريتشارد برانسون مؤسس الخطوط الجوية اللي هي فيرجن. شو بيقول ريتشارد؟ بيقول بينما كنت أنا وزوجتي مسافرين إلى بورتوريكو، قادمين من إحدى الجزر اللي قضينا فيها إجازة قصيرة، توجهنا للمطار حتى نلاقي الرحلة الجوية أو حتى نطلع على الطيارة في الرحلة الجوية المغادرة إلى بورتوريكو، ولقيناها ألغيت. صار في غضب وزعل بين المسافرين، وتملك العديد منهم الإحباط والحزن. اختفيت لحظة، عدت بعدها وقد استأجرت طائرة خاصة بقيمة 2000 جنيه استرليني، وقسمت المبلغ على عدد المسافرين لتصبح قيمة التذكرة 39 جنيه استرليني على كل مسافر. كتبت على ورقة فيرجن إيرلاينز سافروا معنا إلى بورتوريكو 39 جنيه. وهكذا ولدت فكرة طيران فيرجن الذي يعد اليوم من شركات الطيران المهمة على مستوى العالم. هذا ما نعنيه بأن تبحث في أحشاء الصعوبة عن فرصة، تماما مثل الصياد اللي في كل مرة بشق فيها بطن سمكة بيبحث عن تلك الجوهرة اللي حكى له عنها جد البحار. كلما برز الصعوبة يجب أن تدرك أنك الآن على أرض غير معبدة لم يسر فيها قبلك بشر، أو ربما سار ولكنك لا تعرف ماذا كانت نتيجة هذا السير. أنت الآن أمام فرصة، وكلما كبرت الصعوبة كبرت الفرصة. كما قال مولير، كلما عظم العائق عظم فخرنا في الانتصار عليه. أنا أخوكم معن القطامين.